هناء، لماذا تجلسين وحدك هنا؟ تعالي والعبي معي. لا أريد. ما الذي حدث؟ لماذا تصرخين هكذا؟ لقد سقط أرنب الأبيض في حفرة الوحل هذا. أرنب أبيض هنا في المدرسة؟ لم أكن أعلم أنهم يسمحون باصطحاب الحيوانات الأليفة إلى المدرسة. أيها الذكي، إنه أرنب في صورة لعبة من الفراء الأبيض، ولكنه انظر إليه الآن كيف أصبح مسكين أرنوبي. مسكين أرنوبها مسكين. هل تسخر مني يا بلبل؟ لا لا لا لا، ولكني أشعر أن المسألة لا تستحق كل هذه الدموع. تقول هذا لأنك لا تعلم قيمة هذا الأرنب الأبيض بالنسبة لي. وهل هو غالي الثمن إلى هذا الحد؟ يا ساذج، أنا أقصد قيمته المعنوية، فلقد أحضره لوالدي يوم عيد ميلادي الأول. هذا يعني أن عمره كعمرك يا هناء، إنه حقا فعل سيء. يا سيدتي، كلنا على هذا الطريق، البقية في حياتك. يا أرنبي، شوهت ومزقت وأنت لازلت في عز شبابك. لا حول ولا قوة إلا بالله، من هذا الذي شوه ومزق؟ إنه أرنب هناء الأبيض. حاول أن تواسيها يا حسن، فأنت أعلم مني بالفتيات. لا تخف، فأنا خبير في مواساة الآخرين. هذا حال الدنيا. هناء، أرجو أن تتقبلي مني أحر التعاذي. اذهبوا من هنا يا قساة القلب. هل تظنون أنني لم أدرك من نظراتكم وغمساتكم نبرة السخرية في حديثكم أيها المتوحشون؟ ما الذي حدث لهذه المجنونة؟ حسن، حسن، أشعر بألم شديد. أين؟ هل أنت مريض؟ ما الذي يؤلمك يا بلبل؟ ضميري يا صديقي. ضميرك؟ وما الذي يؤلم ضميرك؟ أشعر أننا أسأنا إلى هناء واستهترنا بمشاعرها وهي في أزمة. هذا طبيعي، فمن عادتنا نحن الصبيان الاستخفاف بمشاعر الفتيات السخيفات. أين الجديد في ذلك؟ كفى يا حسن كفى، إننا نفعل ذلك لاستفزازهن أو للمزاح معهن. أما اليوم فلقد كانت هناء في حاجة إلى مساندة من أصدقائها، ولقد خذلناها. وماذا كنا سنفعل لها؟ أقصد، كان يمكننا مساعدتها أو على الأقل عدم السخرية منها. تدهشني أخلاقك النبيلة أحيانا يا بلبل، ومع ذلك أرى أن ما تقوله مقنع. ولكن كيف يمكن مساعدتها بهذه الحالة؟ ها؟ سنحضر لها أرنبا أبيض بدلا من الأرنب الذي تلف. يا سلام، ومن أين سآتيك بثمن الأرنب؟ هل تراني أملك مالا؟ ثم إن والدي عاقبني ومنع عني المصروف. كفى كفى كفى يا حسن، إنك تجيد الشكوى والتذمر دائما. على أي حال، أنا لم أقل إننا سنشتري الأرنب. ماذا؟ لن نشتريه؟ وهل تريد سرقته؟ يا للهول، اسمعوا يا، سأنفجر من شدة ذكائك. إن كنا لن ندفع ثمنه، فهذا لا يعني أبدا أننا سنسرقه. أنا لم أعد أفهم شيئا. تعال معي، تعال إلى مدينة الملاهي وستفهم ماذا أقصد. تعال. اقترب وتفرج يا مستعجل، اليوم الهدف ممكن ولقب الفارس في انتظارك. هل تراه؟ إنه هنا. ما هو؟ ذلك الأرنب الأبيض الموضوع على الرف عند البائع. نعم، لقد رأيته، دعنا نقترب أكثر. هيا بنا نشترك في اللعبة ونربح الأرنب الأبيض. حتى الآن لم أفهم لماذا أحضرتموني معكم إلى مدينة الملاهي. أنا لا أحب هذه الفوضى. فيما بعد ستدرك يا هادي لماذا أحضرناك معنا. تعالوا يا شباب، تعالوا واختبروا قدراتكم في التصويب والتسديد. تعالوا. مرحبا يا عم، بكم اللعبة؟ بقطعة نقدية واحدة. يا سلام، إنها لعبة رخيصة. هيا ادفع لنا إذن، ادفع حتى نلعب بها ونفوز بالأرنب الأبيض مكافأة لنا. ماذا؟ إنني لا أحمل نقودا. هل تظنني أمتلك مصرفا تجاريا؟ كفى كفى كفى يا حسن، لقد حفظت هذه الأسطوانة عن ظهر قلب. إيه هذه؟ كنت تريد معرفة لماذا أحضرناك معنا؟ هل هذا صحيح؟ نعم، لماذا أحضرتموني؟ هذه يا حبيبي يا صديقي، أقرضني قطعة نقدية واحدة وسأخبرك فيما بعد لماذا أحضرناك. تفضل، هذه قطعة نقدية، لكن تذكر أن تعيدها إلي. هذا مؤكد. والآن دعونا نلعب. والآن يا سيد، هذه فرصتك الأخيرة، لذلك سدد جيدا واربح ذلك الأرنب فورا. يا له من حظ سيء، إنها المرة الرابعة التي تسدد فيها ولم تصب الهدف يا بلبل. كل هذا لأنك كنت تثرثر في أثناء تسديدي. لقد أفقدتني تركيزي يا حسن. أنا أفقدتك تركيزك؟ اعترف بأنك لا تجيد التصويب ولا تحمل أخطائك للآخرين. حسنا، إذن دعنا نرى إمكاناتك يا روبن هود زمانك. سدد أنت واربح الأرنب. حسنا، سأريك وسأحصل على لقب فارس التسديد الأول في مدينة الملاهي كلها. هذه أقرضني قطعة نقود واحدة أرجوك. لقد أفلست، خذ هذه، فهي كل ما بقي معي من نقود. خذ هذه الطلقات، هيا سدد. انتبه جيدا يا حسن. حقا يا حسن، إنك تستحق لقب الفارس الأعور بدلا من الفارس الأول. من الواضح يا شباب أنكما لن تفوزا بالأرنب، لذلك دعونا نذهب. هيا، تحسن أداؤكما يا شباب، من المؤكد إن حاولتم مرة ثانية ستربح اللقب والأرنب معا. هذا غريب، لماذا لا نجيد التسديد مع أن الهدف ثابت وليس متحركا؟ أعتقد أن هذا المسدس يا حسن لا يسدد تسديدا مستقيما. صحيح، كما أن عدد الطلقات قليل جدا. إن زمن الفرسان قد انتهى، دعونا نغادر المكان سريعا. توقفوا، لا يسعنا الانسحاب من المعركة مهزومين، يجب أن نربح الأرنب ونثبت أن زمن الفرسان لم ينتهي. صحيح، لقد أخبرنا البائع أن أداءنا قد تحسن، ولا بد من أن نربح اللقب والأرنب. إذن فالواحد مع الجماعة، والجماعة مع الواحد. هيا يا فرسان الدائرة المستديرة، إلى المعركة مجددا. هيا. هادي يا صديقي، أرجوك أنقذ فروسيتي وأقرضني قطعة نقود واحدة. حسنا، من أجل الفروسية وروح الجماعة خذ هذا آخر ما بقي معك. خسارة جديدة يا بلبل، لم تصب الهدف. وأنت أيضا لم تصب الهدف يا صديقي. محاولتي أفضل من محاولتك. ابتعد عن طريقي، سأحاول مرة أخرى. هذه يا صديقي، أعطني قطعة نقود وأعدك أنها ستكون الأخيرة. لا يوجد معي نقود. هيا يا هادي، كلنا نعلم أن عظامك من ذهب يا رجل، هات القطعة. هذه القطعة الأخيرة، ولكني سألعب بها أنا وأنافسكم في الحصول على لقب الفارس الأول. مرحى لك يا عين الصقر، هيا سدد ولا تخف، فقد يبتسم لك الحظ. يا سلام، إنني لم أرى لاعبا بهذه الروعة. أحسنت أيها الفارس، تفضل خذ هذا الأرنب مكافأة لك. ماذا؟ هذه يربح؟ مستحيل. ليس المهم من حقق الربح، المهم أننا حصلنا على الأرنب، فلنهنئ. تهانينا أيها الفارس، إنك تستحق اللقب بجدارة. خذ اللقب أنت وأعطنا الأرنب لو سمحت. ولماذا أعطيكم الأرنب؟ لقد فزت باللقب والأرنب معا بجدارتي وأموالي. لدي اقتراح لك يا هادي، ما رأيك؟ سأعطيك موسوعة أبي العلمية مقابل الأرنب، ما رأيك؟ ها؟ أنا أقترح عليك أن أكون حارسك الشخصي لمدة شهر، ولكن أعطني الأرنب، فنحن نحتاجه لهدف إنساني نبيل. لا، لن أعطيكم إياه، فأنا أيضا أحتاجه لهدف إنساني نبيل، كما أنه دليل فروسيتي. الفوز بالأرنب لن يجعل منك فارسا يا هادي. هذا صحيح، أعطني الأرنب وإلا رأيت ما لا ترغب فيه. تجرأ وخذ الأرنب وسترى ما سيحدث لك. إنه لي. ليس لك، إنه لي أنا. بل هو لي أنا. توقفوا عن الشجار يا فرسان، هذه ليست أخلاق الفروسية. دعونا نسوي الموضوع بينكم بإعلان مبارزة جديدة. نعم، ستلعبون من أجل اللقب والأرنب من جديد. والآن قفوا أنتم الثلاثة عند هذا الخط، وليأخذ كل واحد منكم طلقة واحدة وليسدد على الأرنب، وعندها سنحدد من هو الفائز من بينكم. والآن حظا موفقا. أحمق. اثنان. مسكين وقليل الخبرة. أنا قليل الخبرة يا أرنب. ثلاثة. يا للحظ السيء، لم يصب أي منكم الهدف. هذا صحيح، لذلك أرجو أن تعيد الأرنب لي. أي أرنب؟ أنت لم تسدد جيدا. ولكنني فزت به في المرة الأولى. هذا صحيح، ولكننا أعلنا مبارزة جديدة، ولقد دعوتكم للعب مجانا في المرة الأخيرة، ونظرا لأن أي منكم لم يربح فنتيجة اللعبة هي احتفاظي بالأرنب كي لا تتشاجروا من جديد. ولكن هذا غش علني. إنها خديعة واضحة. اذهبوا من هنا الآن، ولتعلموا أنكم أفسدتم يومي بغبائكم. اذهبوا، هيا اذهبوا من هنا. هيا. لو لم نتشاجر لكان الأرنب في حوزتنا الآن. هذا كله بسببكما. مسكينة هنا كانت ستفرح بالأرنب الجديد عوضا عن أرنبها التي تلف. ماذا؟ هل تعني أنك أردت إعطاء الأرنب لهناء؟ نعم، ألم أخبركم أني أردت الأرنب لغاية نبيلة؟ ونحن كذلك أردنا أن نعطي الأرنب لهناء اعتذارا منا إليها. لقد أخطأنا لحظة اعتقدنا أننا فرسان من العصور الوسطى، وفي الحقيقة نحن لسنا إلا أولادا مشاكسين وأغبياء لا نجيد إلا الشجارة مع بعضنا. كفى يا شباب. لحظة، ما زال في إمكاننا إنقاذ فروسيتنا واسترجاع الأرنب. إياك والتفكير بذلك، لقد تسببتم بإفلاسي. يا إلهي، ماذا سأقول لأولادي عندما أكبر وأخبرهم بمغامراتي؟ أخبرهم أننا حصلنا على لقب الأرانب بدلا من الفوارث. حسن، بلبل، هادي، هشام، تعالوا وانظروا إلى أرنبي الجديد. إنه جميل، من أين حصلت عليه؟ أحضره لي مازن، فقد ربحه في أثناء لعبة سدد واربح ودع الآخر يتحسر. إنها تثنية مناسبة جدا. إن مازن صديق مخلص. هل رأيتم كيف يدعم الأصدقاء بعضهم بعضا في الأوقات الحرجة؟ هذا صحيح، فإن لم يتعاون الأصدقاء في الشدائد متى سيتعاونون إذن؟ وكم مرة لعبت اللعبة يا مازن حتى حصلت على أرنبي؟ أقصد على الأرنب. من الضربة الأولى صدقني. وأذكر أن البائع أخبرني عن 3 متبارزين أغبياء يتصارعون على الفوز بالأرنب. ماذا؟ مؤكد أننا لسنا المقصودين. شباب، احفظوا السر يا شباب، ولا تخبروا أحدا بأحداث الأمس، وإلا مرغت فروسيتنا بالتراب. هل أنتم موافقون يا فرسان؟ نعم، فالكل للواحد والواحد للكل. أتعلمون؟ النيات الحسنة وحدها غير كافية لفعل